يا حاج حاج، ايه ده يا حاج على الحلاوه دي؟ ايه ده على النور ده والتجلي؟ الله يكرمك يا حاج. ايه ده؟ قلت اهلكنا اشياءكم فهل من مدكر؟ يا شيخ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الله اكبر. بسم الله علينا سهل على طول ما بنتصور. بسم الله والأرض ضعها مرج البحرين يا شعب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال الله خير يا حاج. اللهم امين يا رب. الله يقويك. اللهم احفظك. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر. Yeah. مركز البلد عشان خاطرك يا حاج. ما شاء الله. الله. ايه ده على التجلي دي؟ المصلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان. نعم الله. نعم يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان. الله. يا أيها الإنسان تاني يا أخي. يا سلام يا سلام يا كاتبين يعلمون والنبي لسان إن الأبرار ربنا براهم ونعم عليهم. خلق الإنسان الحلاوة دي حد. الله. نعم يا سيدي نعم. ورمك الله أكبر. اللهم صل على النبي.